وسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه، أمينا أي عدلا. طيب يسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت، ودليل ذلك ما سبق لنا في قصة عبد الله بن زيد بن عبد ربه حينما رأى الرؤيا وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، وهذا يدل على اعتبار الصوت. والصوت بالنسبة للأذان معتبر في أمور ثلاثة: أولا أن حسن الصوت وقوته وحسن الأداء. الصوت بالنسبة للأذان للمؤذن معتبر في أمور ثلاثة: أولا قوة الصوت، وثانيا حسنه، وثالثا حسن الأداء. ولا تلازم بينها، قد يكون إنسان قوي الصوت لكنه قبيح، صوته قبيح، وقد يكون حسن الصوت ولكن صوته غير قوي ضعيف، وقد يكون حسن الصوت قوي الصوت ولكن أداءه للأذان غير صحيح، يلحن لحنا محيلا للمعنى، يعني يكون أذانه ملحنا أو ملحونا كما سيأتي. إذن حسن الصوت بالنسبة للأذان يعتبر فيه ثلاث أشياء، ما هي؟ قوة الصوت وحسن الصوت، وثالثا حسن الأداء. حسن الأداء ولا تلازم بينها. نعم. وذلك يقول المؤلف وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق. إذن اشترط الآن ثلاث شروط: قوة الصوت لأن قوة الصوت أبلغ في إيصال الأذان إلى الناس. حسن الأداء، حسن الصوت لأن ذلك أرق وأخشع للسامع، ولذا تجد فرقا بينما إذا سمعت أصوات المؤذنين بعض المؤذنين تخشع لصوتهم ويرق قلب، وبعضهم ليس كذلك. وحسن الأداء لأنه إذا لم يكن حسن الأداء ولحن فأذانه إما أنه مكروه وإما أنه غيره غير صحيح. يقول أمينا يعني عدلا، أمينا عدلا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيره، فلا بد أن يكون المؤذن أمينا، والمراد بالأمين يعني عدلا. ومن العدل؟ ومن العدل؟ العدل عند الفقهاء هو من استقام في دينه ومروءته، هذا العدل. العدل هو من استقام في دينه ومروءته، استقامة الدين بأن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، واستقامة المروءة أن يفعل ما يزينه، أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. هكذا ذكروا ذلك في كتاب القضاء. العدل من هو؟ من استقام في دينه ومروءته، فهنا استقامة في الدين واستقامة في المروءة. استقامة الدين ترجع إلى شيئين: إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، هي تقوى الله. طيب استقامة المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه، وهذه عن استقامة المروءة ترجع للأعراف، ترجع للأعراف. فمثلا في بعض الأعراف، يعني في بعض الأعراف لو خرج الرجل حاسر الرأس، رجل له قيمة عند الناس يخرج حاسر الرأس ما عليه طاقية ولا شيء، هذا منافي للمروءة؟ منافي. واحد رجل كبير في السن جاي يصلي المسجد في نيل وسلوى، ممكن قال يا أخي سترت العورة، عورة لابس سروالي ساعات الحمد لله لم يظهر مني شيء، جاء في نيل وسلوى، هذا مخالف للمروءة أو لا؟ مخالف للمروءة. طيب الذي مثلا يأكل في الأسواق، يأكل في السوق، هذا عند الفقهاء رحمه الله مخالف للمروءة، يمشي مثل ما هو تفاح ويعرض تفاح أمام الناس، هذا مخالف للمروءة. والناس الآن يفرقون في الأكل في السوق أو أمام الناس، يفرقون بين المسافر وبين إيش؟ المقيم. فمثلا أنت تذهب إلى مكة ترى أناسا يأكلون في السوق من المعتمرين ومن الحجاج، لا يعتبر أكلهم هذا مخل بالمروءة لأن العرف جرى بذلك وليس لهم مسجد، لكن مثل رجل له بيت ومكان يجلس أمام بيته ويأكل، هذا أيضا مخالف للمروءة. طيب يقول رحمه الله أمينا أي عدلا لأنه مؤتمن لأنه يرجع إليه في الصلاة وغيرها، هذا تعليل، هذا تعليل. ولأن تعليل آخر، ولأن الأذان ولاية، والأمانة الأمانة أحد ركني الولاية، قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام إن في قصة موسى إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكل ولاية لا بد فيها من ركنين أو شرطين: القوة، الثاني الأمانة. قوة يعني أن يكون قادرا على القيام بهذا العمل، والثاني الأمانة بأن يكون عدلا، لأنه إذا كان المؤذن غير عدل فقد يؤذن في غير الوقت، يقول رحمه الله عالما بالوقت. عالم، هذه أوصاف المؤذن، يكون صيتا أمينا. نعم، وظاهر قوله رحمه الله أمينا ظاهره أن الأمانة سنة، لقوله ويسن أن يكون المؤذن صيتا ثم قال إيش أمينا. والصواب أن الأمانة شرط لا بد منه، لأن غير الأمين لا يثق به، والمؤذن يترتب على أذانه أحكام شرعية من الصوم والفطر والصلاة وغيرها. طيب، يقول عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله، يكون عالم بالوقت. والعلم بالوقت سواء علم ذلك بنفسه أم بغيره، بنفسه بأن كان يرقب الوقت، ينظر في الوقت ويرقبه، أو معه ساعة ينظر إليها ويؤذن، أو بغيره كما لو كان أعمى مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه، كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. إذن العلم بالوقت سواء علم ذلك بنفسه أم بغيره. قال فيؤذن في أوله. نعم، فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال، ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله، لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره. ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران، لأن الأذان لإعلامهم. ثم إن تساووا في الكل فقرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم. طيب، يقول فإن تشاح فيه اثنان فأكثر. تشاح بمعنى تنازع، كل يريد أن لا يفوته، هذا معنى المشاحة. إذا تشاح الرجلان في كذا بمعنى تنازع فيه، كل يريد أن لا يفوته الأمر. إذا تشاح فيه اثنان بأن تقدم إلى هذا المسجد رجلان فأكثر، فمن نقدم؟ نقول نقدم الأفضل بالنسبة للأذان، نقدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر المفصل. فإن كان أحدهما صيتا حسن الصوت والأداء والآخر ليس كذلك، قدم الأول. إذا كان أحدهما أمينا عدلا والآخر ليس كذلك، قدم. إذا كان أحدهما أعلم بالوقت والآخر ليس بعالم بالوقت، فيقدم العالم بالوقت، وهكذا. قال طيب، فإن تساويا كلاهما سواء، أذانهما سواء، وهذا في الحقيقة قد يكون من النوادر، يعني أن رجلين يستويان في حسن الصوت وفي العلم وفي الأداء وفي الديانة وما أشبه ذلك، هذا نادر. لكن لو قدر أننا في ظاهر الحال رأينا أن الرجلين على حد سواء، يقول المؤلف ثم إن استووا فيهما قدم أفضلهما في دينه وعقله، ننظر أيهما أكثر دينا وورعا فيقدم. كذلك تساوي في الدين يقدم إيش؟ العقل. طيب، أيما يقدم، الدين أو العقل؟ انتبه، رجل أمين وعنده دين، يعني صاحب ورع، وآخر أمين وعنده دين لكن أقل، لكن الأول عقله ليس بذلك، يعني فيه خبل شوي، والآخر أعقل، رجل رزين. نعم، يقدم العقل، لأن يعني العقل يا أخوان معتبر. وإذا قلنا إن الولاية لها ركنان: قوة، إيش بعد؟ والأمانة. قوة والأمانة. طيب، أفضلهما في دينه وعقله، والمراد بالعقل هنا عقل الرشد ولا عقل الإدراك؟ كلاهما، عقل الإدراك، لأن لا رشد إلا بعد إدراك، قال لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره. قال ثم إن استووا، يعني في الدين والعقل، قدم من يختاره أكثر الجيران. لماذا؟ نقول لأن الأذان لهم، فإذا كان في حي نجمع أهل الحي ونقول من تختارون؟ فإذا قال عشرة نختار فلانا زيد، اخترنا زيدا، وقال الآخرون وقال خمسة اخترنا عمرا، فمن نقدم؟ زيد. إذن يعتبر الأكثر. طيب، ثم إن استووا قدم من يختار أكثر الجيران، لأن الأذان الإعلام. ثم إن استووا إن تساووا في الكل فقرعة، وهذا حقيقة قد يكون نادرا أن يستووا في جميع الصفات، لكن لو وقع فإنه يقرع بينهم. لماذا؟ نقول لأن القرعة، لأن القرعة تستعمل متى؟ عند إيش؟ عند فيما إذا اجتمع اثنان فأكثر وتساويا في استحقاق شيء، فإنه يميز أحدهم عن الآخر بالقرعة، بالقرعة. وفي هذا دليل على العمل بالقرعة، يعني هذا كلام من الفقهاء يدل على أن القرعة يعمل بها، وهو كذلك. والقرعة قد ذكرت في كتاب الله عز وجل في موضعين، وفي السنة في أكثر من ست، في نحو ستة مواضع الأكثر. طيب، في القرآن يذكر موضعا ذكرت فيه القرعة في القرآن، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. طيب، الموضع الثاني أين؟ لا لا، طيب خلاص قلت الآن. فساهم فكان من المدحضين، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وفي السنة وردت في مواضع كريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين النساء إذا أراد سفرا أقرع بين النساء، فأيتهن خرج سهمها سافر بها. طيب، منها ما ذكرت، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. نعم، العلماء يقول كيفما أقرأ جاهز، جيب أوراق بأي وسيلة، بحصى، بأوراق، بعملة، اللي تبي. طيب، حط ورقة اكتب فيها مثلا نعم ولا، قول اللي بيطلع له نعم هو المؤذن. أي حط ورقة ولا ورقة واحدة وضعها في إحدى يديك، اللي تختاره وش يمنى ولا يسرى، طلع. بس ما تكلفهن عن الدخل، إذا قال اليمنى تحط اليسرى. ها؟ لا، يقرأ بينهم في من يبدأ أولا، إذا تشاحوا بعد في من يبدأ أولا يقرأ بينهم. ولا يعني في المهم إنك تضع إما يعني ورقة يكتب فيها مثلا اسم مثل زيد عمر، إذا خرج اسمه، إذا وجد اسمه يعني تضع، تقول مين مشكلة زيد وعمر تنازعوا، قل يلا أنت يا زيد نبدأ بك، تضع في يديك ورقة، إذا خرج زيد فهو المؤذن، ثم عمر، إذا ما خرج ليس المؤذن. المهم أن طرق القرعة كثيرة. العملة الآن، العملة الريال هذا يستعمل. لا لا، إجبار ولا لا، أصل فرض الكفاية إذا لم يقم به من إذا قام، إذا لم يقم به أحد تأيد. وإذاك مثل الآن إذا كان البلد هذا ليس فيه أحد عدل يؤذن إلا هذا الرجل نقطعيا، هذا حكم فروض الكفايات. فروض الكفايات في الأصل أن الأمر موجه للجميع، لكن إذا لم يوجد يتعين. ولذلك يعني ينبغي للإنسان أنه إذا في مثل الولايات الدينية إذا رأى غيره غير أهل لا بأس أن يتقدم، بل قد يقال يجب عليه مثلا إمامة المسجد. لذلك الإنسان طالب علم ويعلم أن ما حوله أو الناس اللي تقدموا لإمامة المسجد جهال أو فساق أو ما شبه ذلك، وهو خير منهم في العلم وفي الدين، يتقدم وبه تعرف خطأ ما يفعله أكثر الناس الآن. إذا فاتتهم الجماعة واصطفوا كل واحد تصلمت لا أنت هذا مش مشاهد، أنت من تبي يا أخي تتقدمون إلى مأدبة عشاء تكون ذبيحة وتقول أنت إكرام، هذا إيش؟ من علم أهليته فليتقدم، يكون تعلم أنك أهل، أنك حافظ القرآن والآخر غير حافظ، أنك طالب علم وهذا غير طالب علم، أنك أحسن منه دينا وهذا تقدم، هذا معنى سمي من الجهل. تجد بعض الأحيان أناس تفوتهم الصلاة فيهم رجل هو خيرهم، هو يعلم يعني ظاهر الحال أنه خير، ومع ذلك تجده يتوانى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.